السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حوار مع الشباب. حقيقة كلمنا المرة اللي فاتت قلنا الشباب كتير بيقول أنا نفسي أبقى زي جيل الصحابة، ونفسي أعيش حياتهم، نفسي أتمتع زي ما اتمتعوا، نفسي إن أنا أحس بحلاوة الإيمان زي ما حسوها. لأن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فعايزين نحس بحلاوة الإيمان، عايزين نعيش زي ما عاشوا، عايزين نتمتع زي ما اتمتعوا، عايزين نعيش الحياة الجميلة اللي هم عاشوها، عايزين نبقى جيل جميل زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وخرجت للناس. قلت إن في مؤهلات معينة خلت الصحابة دول صحابة، خلتهم الجيل الجميل ده اللي هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. قلنا أول حاجة لو تفتكروا يا شباب، قلنا أول حاجة إن الصحابة دول هم اختيار الله عز وجل، ربنا اللي اختارهم سبحانه وتعالى. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الله عز وجل اطلع على قلوب عباده فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره خاتم الأنبياء، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. يبقى إذن هم اختيار المولى عز وجل، دي أول حاجة. طبعا دي حاجة ما لناش دخل فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. المولى عز وجل هو الذي يختار، هو الذي يصطفي، هو الذي يجتبي سبحانه وتعالى، هو الذي يقرب إليه من يحب ومن يصطفيه. إذن فهم اختيار المولى عز وجل، ودي حاجة بقى خارج إيدينا مش بتاعتنا احنا خالص، ولذلك ما حدش هيكون زي الصحابة، لكن ممكن يكون مثال جميل جدا قريب من الصحابة: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فإذا محتاجين إن احنا فعلا نتشبه بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أول حاجة هم اختيار المولى عز وجل، ثاني حاجة صدقهم وإيمانهم في أقوال، صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم، عندهم صدق يا جماعة، لأن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، خد بالك بقى، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وده حديث البخاري ومسلم. حديث أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، ده جزء من الحديث طبعا، أنا زعيم زعيم يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للرجل يحدث بالكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على الصدق، والمولى عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هؤلاء كان عندهم صدق في إيمانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، عندهم صدق عجيب جدا جدا، وده كان شيء جميل جدا. ولذلك احنا بنقول: عايز تكون زي الصحابة، أخبارك إيه مع الصدق؟ هل أنت صادق مع الله؟ هل أنت صادق مع رسول الله؟ هل أنت صادق مع سائر الناس؟ مسألة مهمة جدا أنت تراجع نفسك. وأكيد يعني مهما الإنسان حاول يخدع من حوله هو أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت نفسك عارف إذا كنت صادق ولا ما أنت صادق، عارف إذا كنت بتتعامل مع الناس بوجه وبتتعامل مع يعني وتكون أنت مع نفسك بوجه آخر ولا لا. أنت تعلم جيدا من نفسك أكثر مما يعلمه الناس، لكن يقينا أنت تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فأنت مهما حاولت أنت تخدع الخلق فلا تستطيع أن تخدع الخالق جل وعلا، لأنه مطلع على قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل مطلع على ما في قلبك. قلت لك قبل كده أخويا حبيبي: لو إني أخرجنا ما في قلبك في طبق، يسرك إن الناس تشوفه ولا ما تشوفوش؟ طبعا في ناس تقول لك لا، ده تبقى فضايح. فاهم إزاي؟ في إنسان يقول الحمد لله، يسرني الناس تشوف اللي في قلبي، ان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انا راجل محب لله، صادق مع ربنا، صادق مع الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يضرني الناس تعلم ما في قلبي، ولله الحمد والمنه. يبقى اول حاجه جعلت هؤلاء الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى لهم القيادة أو قيادة البشرية أو أهلتهم لقيادة البشرية. أول حاجة أنهم اختياروا الله عز وجل، ثاني حاجة صدقهم في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم، حاجة ثالثة لأنها زهد هؤلاء الصحابة في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وده تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. مسألة مهمة جدا جدا وكلام يعني واضح، وبعدين ما كانش مجرد كلام وما كانش مجرد بس توجيه فقط من النبي عليه السلام، وإنما كان واقع عمل هم شافوه في حياة النبي. زي ما قلنا المرة اللي فاتت كان النبي ينام على الحصير ويأثر في جنبي، وكل ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطأا يعني فراشا لينام، فيقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وتقول أم عائشة إن كان ليمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقظ في أبيات رسول الله نار. وتقول أم عائشة أيضا كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد. بل تقول أم عائشة أيضا والحديث كلها في الصحيحين الثلاث أحاديث دولة، تقول أم عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. واحد يقول هو النبي كان فقير؟ لا، النبي ما كانش فقير، النبي مر بكل المراحل، مر بمراحل الفقر والغنى والفقر والغنى، ومر بمراحل متتابعة. لكن خد بالك من حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له 5 غنائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مهما تكاثرت الثروة عنده كان يوزعها صلى الله عليه وسلم. أقول لو أن عندي مثل جبل أحد ذهبا ما يصلني أن يمر علي 3 أيام إلا وأنا أفعل به هكذا وهكذا وهكذا، يعني أن أنا أوزع كل المال اللي عندي. وأكبر دليل على كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن غنائم بعض الغزوات كان عنده غنم بين جبلين، غنم يعني تخيل حضرتك وادي كامل في مئات الأغنام، ويأتيه رجل أعرابي بسيط نتكلم مع النبي عليه الصلاة، فحب النبي عليه الصلاة يتألف قلبه على الإسلام، فالرجل بيقول له أعطني مما أعطاك الله، فقال خذ هذه الأغنام التي بين الجبلين. الرجل بيحسب النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيمزح معاه، فقال أخذها؟ قال خذها. فأخذ الغنم كلها وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عن الفقر. فأسلم القوم ببركة هذا العطاء وهذا الإغضاق من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي أجود من الريح المرسلة، النبي عليه السلام في مسألة العطاء ومسألة التصدق كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. إذن فهم شافوا الزهد واقع عمل في حياة النبي عليه السلام. النبي عليه السلام مهما كانت تأتيه كنوز الدنيا، ولذلك لما عرض عليه أن يترك دعوته قال والله يا عم لو وضعوا القمر في يميني والشمس والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أبلغه أو أهلك دونه صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن هم شافوا الزهد واقع عمل قدامهم، فبالتالي تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قمة في الزهد رضي الله عنهم وأرضاهم. وده كان من ضمن المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، تعظيم هؤلاء الصحب الكرام لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يمكن ذكرنا قبل كده في كثير من الدروس موقف ابن مسعود، وده كان موقف عجيب جدا، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما النبي عليه السلام حب يكلم الصحابة فقال اجلسوا، فابن مسعود كان برا في الشمس في عز شمس المدينة بقى، وانت عارفين شمس المدينة يعني، فكان ابن مسعود برا في الشمس فجلس في الشمس حتى تكلم النبي ساعة كاملة، مش ساعة 60 دقيقة، وقت كبير، ثم خرج فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس، قال ما حملك على هذا يا عبد الله؟ قال سمعتك وأنت تقول اجلسه فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله. شوف قد ايه مدى الاستجابة، شيء عجيب جدا. وتكلمنا أنهما بعد غزوة أحد اللي انقتل فيها 70 من خيرة الصحابة، وكثير جدا من الصحابة يعني مزقت السيوف لحومهم، ورغم ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة بأن يذهبوا لمتابعة جيش أبي سفيان في حمراء الأسد، ما كان واحد منهم يتلكأ أو يتأخر أبدا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعمة كبيرة جدا جدا أن هؤلاء الصحابة لم يتأخروا أبدا عن أي أمر دعوا إليه سواء من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأدلة الجميلة جدا حديث البخاري، رجل من الصحابة كان يلبس خاتم من الذهب، وكان خاتم الذهب كان حلال في بداية الأمر، لكن بعد ذلك خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه الذهب وفي الأخرى حرير، وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. أظن الكلام واضح جدا يعني مش محتاج إيه شرح ولا تفصيل. يبقى سام بيقول الحرير والذهب حلال للإناث وهم حرام على ذكور أمتي. هذا الصحابي ربما يكون لم يبلغه النص، ربما لم يكن جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما قال هذا الحديث، المهم كان لابس خاتما من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، والحديث رواه البخاري، وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها في يده ثم أخذ الخاتم؟ وده طبعا من باب حرص النبي صلى الله عليه الصحابة خوفه على الأمة. يعني هو المسألة مش مسألة بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه حينما نزع الخاتم من أصبعه، أبدا، لا، من باب حرصه بيقول له أيعمد أحدكم. وخد بالك من حاجة بقى، اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يوجه كلامه مباشرة إلى هذا الرجل، وده من باب الأدب الجميل الذي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جرح أحد أبدا، وذكرنا بالأمس في برنامج فضفضة قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فلما أخبروا بها لما أخبرتهم أمنا عائشة فكأنهم تقالوها، وده طبعا من بداية باب الغلو، يعني إن أنت تعتقد من جواه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبادته كانت قليلة. فقال احدهم يعني واين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ فواحد فيهم قال اما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، وقال الثاني واما انا فاصلي الليل اقوم الليل ولا اقعد ابدا، وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء. وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرح احدا، وانما نادى على الناس وجمعهم وقال اما اني لاخشى، قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، وعرض بالكلام وما رضيش يقول ايه الثلاثه دول قالوا كذا ابدا، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله، أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني مع ذلك يعني ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا برضو النبي عن نفس الكلام قال أيعمد أحدكم، ولم يحدد، ما قالش هو أنت لابس خاتم ذهب ليه، أخذ بالك الأسلوب الدعوة الجميل ما يبقاش أسلوب مباشر إنه بيجرح. قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده؟ فكأن الصحابي لم يلتفت، أم مش لم يلتفت يعني هو ما خدش باله النبي يقصده هو، يعني لأن الكلام كان كلام مبهم. النبي بيقول أيعمد أحدكم أو يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يدي، كلمة جمرة من النار تحتمل أكثر من معنى. ربما الصحابي فهم إن واحد فعلا ماسك جمرة نار في يديه، وربما الصحابي يكون فهم إن النبي عصام قصده إن واحد عامل مخالفة شرعية، ولكن إيه هي المخالفة مش واخد باله. لأني قلت لك في البداية ربما يكون هذا الصحابي لم يسمع هذا النص، نص التحريم من النبي، وإلا لو كان سمع نص التحريم لكان لا يمكن أبدا أنه كان يلبس خاتم الذهب بعدما سمع نص التحريم، لأنهم كانوا واقفين عند الحق. فالصحابي برضو ما فهمش، فالنبي خوفا على هذا الصحابي لأنه حس أنه ما فهمش الكلام، فرح جاي لحد عنده ورح نازع خاتم الذهب وأخذه من يدي ورح ألقاه في الأرض. طب ليه ألقاه في الأرض؟ ليه ما خدوش النبي وبعدين الصحابي ده يروح يتكلم معه بعدين؟ ابدا، لسبب اللي هو حد يرميه في الارض كانه بيقول للصحابي هذا الخاتم لا يحل لك ان تلبسه، وانا اترك لك الفرصه بان الخاتم قدامك اهو، خده حطه في جيبك وروح بيعه وانتفع بماله. واخد بالك من المعنى الجميل ده؟ فاخذ الخاتم والقاه في الارض. فالصحابه بعد ما انصرف النبي عليه السلام ودخل بيته قالوا لهذا الصحابي الجليل، قالوا خذ خاتمك وانتفع به. يعني إن كان النبي عليه السلام حرم عليك لبس الخاتم فهو لم يحرم عليك أن تبيع الخاتم وأن تنتفع بثمن الخاتم. فقال والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه النبي في الأرض. خلاص يعني ما دام النبي عليه السلام رماه في الأرض فلا يمكن أخذه أبدا. شفت وصل الأمر لدرجة إيه؟ مع إنه حلال لي يا جماعة إنه يأخذ الخاتم ويبيعه وينتفع بثمنه، أو أن يحتفظ به ويعطيه لزوجتي، أو يحتفظ به في أي مكان دون أن يلبسه، لكنه بمجرد ما ان النبي عليه السلام القى الخاتم في الارض فكان لا يمكن ابدا ياخذ الخاتم دوت ويلبسه بره ثانيه. فتشعر عندهم امتثال عجيب جدا، امتثال عجيب جدا لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي انك تعلم ان المولى عز وجل اوجب على النبي وعلى اصحابه قيام الليل لمده سنه في بدايه الاسلام، ولم يتأخر واحد منهم أبدا. واخد بالك؟ يعني سبحان الملك لحد ما نزل بقى إيه التخفيف عن الصحابة، إن أصبحت صلاة القيام بالليل نافلة بالنسبة للصحابة والأمة، وأصبحت واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فكان عندهم امتثال عجيب جدا لأمر الله ولأمر رسول الله. وإنت لما تلقي ده على الأرض الواقع بقى وتشوف حالك أنت بقى، أنت لما بيجي لك النص من الله عز وجل أو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بتمتثل ولا بتتأخر ولا بتعمل إيه بالظبط؟ مسألة مهمة جدا جدا أنت تقعد تفكر، أنا قدر استجابتي عامل إزاي؟ يعني هل أنا عندي استقبال عالي جدا وعندي إرسال عالي جدا، ولا المسألة بالنسبة لي يعني مفيش، يعني مجرد بس ما بيجي لي طب خلاص يعني دي سنة. واخد بالك؟ بعض الناس يقول كده. سبحان الله، مع إن الصحابة لم يفرقوا، يعني التصنيفات دي بتاع بقى ده مستحب وده مكروه وده واجب وده كذا، ده حاجات يعني مستحدثة تكلم فيها علماء أصول الفقه عشان بس يحددوا الأحكام الشرعية. إنما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أن في أمور لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم يوجبها عليهم، وكان يندب الصحابة وهم عارفين أن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم ذلك، ورغم ذلك كان هم عندهم لا فرق بين المستحب وبين الواجب، كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على عينه وعلى رأسه هو واجب، يعني ما فيش مشكلة عندهم خالص يعني. وكانوا يجتهدون اجتهاد لا تتخيله، وكأنهم يعني فعلا كما قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. كأنهم فعلا شايفين النار والجنة قدام عينيهم، وكانوا يتصرفوا بناء على هذا في أنهم اجتهاد على طول في طاعة ربنا، بعد على طول عن معصية ربنا، ولو يقع واحد فيهم في معصية على طول عنده خمس حاجات لا يتخلى عنهم أبدا: تعظيم الذنب، على طول الذنب بالنسبة له عظيم، كما قال بلال بن سعد: إن يعني لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ما تبصش إن المعصية اللي أنت عملتها صغيرة، بصة بسيطة كده ولا أي حاجة بسيطة، لكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى وجل جلاله. حاجة تانية كان عندهم مفيش تبرير للذنب، يعني أنا أذنبت يعني أذنبت، مش هقعد أبرر أصل وبما إنه وحيث إذن وأنا عملت كذا عشان كذا، وأصل أنت مش واخد بالك أنا مش محجبة ليه، اسألني بقى أنا مش محجبة ليه؟ أنا مش محجبة عشان انا يعني ايه ان شاء الله، يعني ناوي ان شاء الله اعتمر في شهر رمضان اللي جاي وبعدين ابقى اتحجب بعدها، او انا مش بصلي ليه مش واخد بالك، اصل انا عندي شويه مشاكل كده اخلصها وابتدي اصلي، وهكذا، ويبتدي يبرر الذنب الذي يقع فيه. ابدا ما كان عندهم اي شيء من التبرير. تالت حاجه، ما كانش عندهم ياس ولا قنوط، كانش عندهم ياس ولا قنوط. اذنب ولو كان اذنب 10 سنين 20 سنه، لو كان عاش على الشرك وعلى الكفر 20 30 20 سنه، كان يسلم ويتوب إلى الله عز وجل ويقبل على الله إقبال لا تتخيلوا. عندنا أمثلة عظيمة جدا: عمرو بن الجموح اللي أسلم وكان عمره معدي 60 سنة، واستشهد في غزوة أحد. عبد الله بن عمرو بن حرام كان عمره معدي 60 سنة وأسلم بعد 60 سنة واستشهد أيضا في غزوة أحد. حكيم بن حزام اللي أسلم بعد 21 سنة من البعثة وبفضل الله سبحانه وتعالى ومات ميتة حسنة. عكرمة بن أبي جهل اللي أسلم بعد 21 سنة من البعثة وكان عندهم استدراك ما فات ما شاء الله، واخد بالك؟ يبقى عدم تبرير الذنب. تالت حاجة ما عندهمش يأس ولا قنوط. رابع حاجة إن هم كانوا يتوبون من قريب. إني أذنب النهاردة مش هتوب يوم الجمعة الجاية، لا هتوب النهاردة برضه. ليه؟ لأن ممكن أموت النهاردة فأموت على توبة. خامس حاجة إتباع الحسنة أو إتباع السيئة بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندهم خمس مميزات من توبة الصحابة: أول حاجة تعظيم الذنب، ثاني حاجة عدم التبرير، الاعتراف بالخطأ وعدم التبرير، ثالث حاجة ما عندهمش يأس ولا قنوط من رحمة الله، رابع حاجة التوبة من قريب، خامس حاجة اتباع السيئة بالحسن. دي حاجات جميلة جدا خلي الصحابي بفضل الله سبحانه وتعالى مقبل على الله دائما، إيه عنده إقبال على الطاعة، لو وقع في معصية على طول في ساعتها بيتوب، ما يتأخر أبدا ولا يتلكأ ولا يقول طب هتوب إن شاء الله من رمضان اللي جاي أو الجمعة اللي جاية أو الأسبوع اللي جاي، لا في ساعتها، لأن ملك الموت لا يستأذن على أحد. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة موت الفجأة، الإنسان ممكن يموت في لحظة فلا يدري على أي شيء يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على شيء بعث عليه، اللي هتموت عليه هتبعث عليه، فانت اختار لنفسك بقى. ولذلك انت دائما لابد ان تكون على توبه. ولذلك انا بنصح كل اخواني واخواتي دائما خلي وردك اغلبه استغفار. لاحاديث كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي روايه: من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار كما قال سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندهم تعظيم لأمر الله، عندهم تعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان حد منهم يتأخر أبدا. ويمكن احنا ذكرنا من درسين قصة حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق والحديث في البخاري ومسلم. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي الصحابة مع ما شاء الله مع ضخامة أجسامهم وقوة بنيانهم ما شاء الله، كان واحد فيهم يعني الله أكبر يعني ما شاء الله عنده استعداد يقتل عدد كبير جدا من الرجال، وكان عنده صلابة وقوة وتحمل عجيب جدا جدا، عايشين طول عمرهم في بيئة صحراوية، ومعروف اللي بيعيش في البيئة ديت عنده يعني قوة عالية جدا. ورغم ذلك في يوم الخندق من شدة البرد والريح كان الصحابة دفنين نفسهم في الرمال. لكن تتخيل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، خد بالكوا بقى، من يأتيني إيه بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، مش هيخش الجنة بس هيبقى معايا في الجنة. هتقول لي ده لا لو كنت مكانهم ده أنا كنت قمت. أقول لك حبيب قلبي أبو بكر الصديق ما أمش، عمر بن الخطاب ما أمش، عثمان بن عفان ما أمش، علي بن أبي طالب ما أمش، الزبير بن العوام ما أمش. لك أن تتخيل الصحب الكرام العالم الكبار دول كلهم، وخد بالك ورغم ذلك ما حدش قام. رغم النبي ليه من يأتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنة ومحدش قام. ويقوم سيدنا حذيفة بن اليمان بيحكي بقى الحديث، فبيقول فاقترب النبي، النبي قال بقى محدش قام بقى انا اختار بنفسي بقى، فاقترب النبي فقال واما انا فكنت انخنس تحت التراب. يعني هو النبي قرب وانا عمال ايه انزل تحت الرمل عشان ايه ما يختارنيش. وفجأة قال يا حذيفة قلت اجل يا رسول الله، قال قم. قال شوف انا عايزك بس اتعلق على اللفظ الجميل ده وتاخد بالك من الكلمة دي. قال فما كان من طاعة رسول الله بد. اي نعم احنا هنموت من البرد وتعبانين ومحدش فينا قادر يقوم، لكن ما اقدرش ما دام النبي امر لا يمكن اؤخر امر النبي ابدا فقام. شفت بقى لذلك يعني انت لما تلقيه على الارض الواقع، الشاب اللي مش بيصلي هو مش عايز يصلي عشان مش فاضي، او مش عايز يصلي عشان الصلاه تقيله على قلبه، او مش عايز يصلي عشان كل شويه بقى هو متوضى في عز البرد، او مش عايز اصلي عشان يعني برضه الصحبه بتاعتي بقى وهيقعدوا يتريقوا عليا ويقولوا عم الشيخ وخدنا تحت جناحك ومش عارف ايه والكلام ده كله، فانا مش عايز بقى احط نفسي في المواقف دي. لكن ارفع شعار فما كان من طاعه رسول الله ود، بس مش النبي امرني، مش ربي جل وعلا امرني قال واقيموا الصلاه، يبقى خلاص. فما كان من طاعه الله ومن طاعه رسول الله ود، ما ينفعش ان انا اخالف امر الله ولا امر رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ايه دي المساله يا جماعه؟ المؤمن قلبه حساس، حساس يستمع ويطيع ويذعن ويستسلم لامر الله عز وجل. امال ايه بقى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني ادخل في الاسلام بكل جوارحك وجوانحك، استسلم لأمر الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايه دي المسألة؟ ولذلك سيدنا حذيفة على طول قام واستمع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس اللحظة دي هو حاسس بالبرد والنبي طبعا حاسس به، فوضع النبي يده على صدري ودعا له قال فكأني أسير وأنا أمشي في حمام، إني ماشي في حمام بخار من كثرة الدفء الذي حدث لي بمجرد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدري صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة مهمة جدا جدا، إن اللي بيطيع ربنا واللي بيطيع أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا بيكرمه دنيا وآخرة. ربنا بيكرمه، شوف قد إيه أحس بالدفء، خلاص ذهب البرد وأحس بالدفء وما شاء الله وراح وجاب خبر القوم للنبي عليه الصلاة والسلام وعاد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صحبة النبي في الجنة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان من ضمن السمات، إن شاء الله نتلقت صلاتكم بعد دقيقتين كده. يبقى دي كانت من السمات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية، وإحنا لازم نقعد بقى نشوف إحنا أحوالنا إيه. يعني الصحابه كانوا اختيار المولى عز وجل، دي بقى معلش دي احنا بعيد عنها، لان يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختار الصحابه للنبي. طيب اللي بعدها بقى صدقهم في ايمانهم واقوالهم وافعالهم. احنا فين اخبارنا؟ اخبارنا ايه مع الصدق في الايمان؟ هل احنا فعلا مؤمنين بجد ولا يعني اهم يعني عياذا بالله بنتظاهر بالايمان؟ هل احنا يعني عندنا صدق في الاقوال؟ بنتكلم بنقول صدق يا جماعه؟ سبحان الله، الصدق من جاء، الصدق من جاء. يحكى ان عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه كان صبي صغير عنده حوالي 11 سنه، أمه قالت له تروح تطلب العلم في البلد الفلاني ولكن اخرج في صحبة قافلة. وادته 40 دينار. 40 دينار دول يعني كان مبلغ كبير جدا يعني. فالمهم خد ال 40 دينار وهو كان لسه يعني برضه صبي صغير يعني، ولقى قافلة طالعة للبلد دي راح طالع معهم. غارت عصابة من العصابات وقبلك على القافلة وأخذت كل أموالهم. فجه واحد من العصابة، جه لعبد القادر الجيلاني وقال له هل معك أموال يا غلام؟ قال له أجل معي 40 دينار. فظن أنه بيهزر يعني، فراح قال لرئيس العصابة ده في غلام صغير بيزعم أن معه 40 دينار، قال له اتني به. فجابوه. فرئيس العصابة كلمه قال هل معك أموال يا غلام؟ قال أجل معي 40 دينار. قال أتمزح؟ قال لا. قال أنت صادق؟ قال أجل. قال أين هي؟ فرح مطلع له 40 دينار. فتعجب رئيس اللصوص وقال يا بني أنت تعلم أني أريد منك المال، أنت عارف أن أنا بقول لك كده شاخد منك الفلوس ديت، فما الذي حملك على أن تصدق معي؟ قال عاهدت أمي منذ بداية أمري على أن أكون صادقا، فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص قال أنت تخشى أن تنقض عهدك مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض عهدي مع ربي، قد طبت إلى الله عز وجل على يديك وخذ هذه الأموال. راح ضلها له وراح أمر اللصوص كلهم أن يردوا الأموال للقافلة كلها. وخد بالك فردت الأموال للقافلة كلها. وبعدين اللصوص بقى لما لقوا رئيس العصابة تاب فجوم قالوا له كنت رئيسنا في السرقة واليوم أنت رئيسنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل على يدي هذا الغلام. فالصدق من جاء إنسان لما يصدق ربنا بيكرمه. ولذلك سبحان الله يحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي وكان سفاكا للدماء في يوم من الأيام حب أن هو ياخد 2 من أولاد ربعي بن حراش رحمه الله رحمه الله، كان من خيرة التابعين، أراد أن هو يسجن أولاده الاثنين. فالمهم فقعد يبحث عنهم يمنة ويسرى ويبعث الشرطة يمين وشمال مش لاقي مكانهم خالص. فقالوا له اسأل يعني اسأل أباهم فإنه رجل صادق ولا يكذب أبدا. واخد بالك؟ فقال طيب. فبعث لربيع بن حراش فقال أين أبناؤك؟ فسكت. قال أين أبناؤك؟ قال هما في البيت وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا يعني خلاص لو قلت لك الحقيقة وأنا بسترجع بقى في المصيبة اللي هتحصل لأولادي. فقال قد عفوت عنهما جزاء لصدقك، ما دمت أنت صادق للدرجة ديت فأنا عفوت عن أولادك بسبب أن أنت إنسان صادق. دي مسألة مهمة جدا، الصدق من جاء. أحيانا إنسان بيكذب وهو لا يحتاج إلى أن يكذب. تكذب ليه؟ هو اللي بيكذب ده إنسان عامل حاجة وخايف منها. طب خايف ليه؟ طب ما من الأول خالص ما نعملش حاجة غلط عشان نحتاج إلى الكذب. ولو عملنا حاجة غلط مش عيب إن أنا أقول أنا غلطت يا جماعة وأنا آسف وبعتذر، لكن ما كذبش بقى وأقعد أقول وحصل وما حصلش وألف قصة وفي النهاية هتكشف، ولو ما كشفتش فكتبت عليك كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذرنا من ذلك قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه مسألة مهمة جدا. يبقى إذن هذه صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. طيب حاجة الثالثة قلنا زهدهم في الدنيا، يا ترى أخبرنا إيه إحنا مع الزهد؟ والزهد أخويا وحبيبي مش إن أنا أكون فقير فأكون زاهد في الدنيا، لا ده الزهد إن يبقى معاك واللي معاك ده في عينيك ما يساوي أي شيء، اللي معاك ده في إيديك في جيبك إنما مش في قلبك. والدليل على هذا لما تدعى للإنفاق تنفق. شوف قد إيه؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبعدين ربنا وعدك في مسألة الإنفاق بالذات، وعدك سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح قال ثلاثة أقسم علينا، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. السلام عليكم، مع الاتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي فاطمة. إزي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يباركك يا رب. الله يبارك فيك. معلش أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤالين. أنا دلوقتي أنا عندي 28 سنة والحمد لله ربنا رزقني، اتجوزت من حوالي سنة وربنا رزقني ببنت جنى بقالها إن شاء الله كده 3 شهور. ربنا يباركك فيها يا رب. ربنا يخليك يا رب. أنا دلوقتي يعني أنا مش محجبة. ليه طيب؟ يعني زي ما تقول حضرتك انا يعني مترددة، مش عارفة أقول ألبس الحجاب، ساعات ألبسه مش عارفة يعني، بس أنا نفسي من جوايا دلوقتي، يمكن ربنا، أنا نفسي إن أنا ألبس الحجاب والتزم على إني بصلي وبقرأ قرآن وبصلي في يعني في أوقات الصلاة وما بفوتش فرض الحمد لله. نعم. طب أخت فاطمة، أنا عايز أقول حاجة. أيوة. لو قلتلك إن النبي واقف قدامك دلوقتي وبيقول لك يا أخت فاطمة أنا عايزك تلبس حجاب، هتقولي له إيه؟ طبعا هلبس الحجاب. طيب ما النبي أمرك. ايه الفرق بين اني، معلش وسامحيني اوعى اكون بحرجك يعني، ايه الفرق بين ان النبي يكون واقف قدامك وان انا ابلغك كلام النبي؟ مش النبي قال ادعوا العلماء وورثات الانبياء؟ طيب فانا ببلغك ان النبي عصام امرك يا اخت فاطمه بان انت تنصري بلبس الحجاب. واحنا امبارح لو تفتكر حاجه ذكرنا، لما ذكرنا قول المولى عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعدها على طول قال ايه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله. ايه هي سبب الإزاء؟ ان احنا لما استهنا بامر الله وامر رسول الله، الغرب استهان بالنبي عصام فسب النبي، يوم يجي بعدها بايتين يقول ايه؟ يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ايه علاقه الصلاه على النبي بالإزاء بعدها بالحجاب؟ كان المولى عز وجل بيقول ان صلوا على النبي. طيب وبعدين لما انتوا اثرتوا في حق النبي عليه السلام ومعرفتش قدر النبي، الغرب استهان بالنبي فسب النبي. وكأنه بيقول الأخت المسلمة اللي هي تعتبر نصف المجتمع وثالث ولنا النصف الآخر عايزة تنصر النبي، البس حجابك. واضح كده أخت فاطمة؟ طب الأخت فاطمة مش معانا، أكملها، أكمل معها بس الحتة دي. فأخت فاطمة ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك ويجازيك عنا كل خير، فأنا عايزك ما تتردديش. أنت دايما يعني كتير مثلا من أخواتنا بتقول انا بتردد في موضوع الحجاب، هل بتترددي في انك انت يعني تخدمي زوجك، او ان انت بتترددي في انك انت مثلا تخدمي اولادك اللي بتحبيهم، او انك انت مثلا تعلمي اولادك او تاكليهم وتشربيهم، حاجات ما فيهاش تردد. فكذلك من باب اولى بقى انا بلبس حجاب طاعه لله ونصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان النبي عشان سيباهي بك الامم يوم القيامه ان دي كانت البنت المسلمه اللي لبست حجاب وقطعت امري و ويسقيك النبي من حوضي. انما اللي تخيلي بقى لو ان الانسان مات الان، لو واحده مش محجبه وماتت الان ويوم القيامه راحت عشان تشرب من حوض النبي ولقت النبي غضبان عليها، هتعمل ايه؟ مشكله كبيره جدا جدا يعني. انا لا اتمنى اي اخت مسلمه تتعرض لهذه المشكله. فربنا يبارك فيك اخت فاطمه توعدينا ان شاء الله انت تلبسي حجاب. مين معانا يا سامي؟ ام ابراهيم، السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. انا بحبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك. انا فرحتي كبيره والله ان انا سمعت صوت حضرتك. ربنا يعزك. انا من زمان وانا مش عارفه اكلم حضرتك التلاته. الله يخليك يا ام ابراهيم، ربنا يحفظك. والله انا يعني جسمي بيتنفض والله من الفرحه ان انا بكلم حضرتك. الله يخليك ويعزك. ربنا ينور قلبك يا رب ويشفيك يا عم محمود. امين يا رب. آمين. يا رب يشفيك. آمين يا رب في العالمين. العلم ونور يا رب. الله يخليك يا ام ابراهيم، ربنا يحفظك. بالله عليك يا عم محمود تدعي لي، تدعي لي انا وجوزي وعيالي. حاضر والله. جوزي قاعد من الشغل بعد 19 سنه. سبحان الله. والله بعد 19 سنة، ادعي له ربنا يرزقه برزق الحلال الطيب. ربنا يا رب يوسع عليكم بالحلال يا رب العالمين رب. ويبارك فيك ويحفظك. وحضرتك اللي أنت بتقول أنا بسمعه والله. ربنا يكرمك. وجوزي بقى بيصلي والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظك يا رب. خلي جوزك يا أم إبراهيم ربنا يحفظك، خليه كتر وأنت كمان كتره من الاستغفار. لأن الاستغفار من أسباب الرزق بفضل الله. ماشي. ربنا بيقول إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدفكم بأموال وبنين. ماشي. خدت بالك يا مورين؟ فأنتوا كتروا من الاستغفار قد ما تقدروا وصلوا بالليل كده قبل الفجر. صلي. وربنا يكرمكم مبرين إن شاء الله. ادعي لي أنا اللي يصرف عني اللي أنا فيه. أسأل الله عز وجل إن يعني يوسع عليكم ويعينك على اللي أنت فيه ويكرمك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا مبرين. ربنا يحفظك يا رب. أم مريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش مصدقة صراحة أنا بكلم حضرتك والله. ربنا يعزك ويحفظك. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. أنا عندي مشكلة جامدة أوي ومحدش إن شاء الله يحلها غير حضرتك. ربنا يا رب يكرمك يا رب ويفرج عنا وعنك الهموم. يا رب. أنا دلوقتي لبست النقاب عن اقتناع. ما شاء الله. وزوجي يعني هو اللي كان بيشجعني على كده والحمد لله ولبسته بقالي حوالي أكتر من شهر. ما شاء الله. بس المشكلة عند أمي. نعم. هي رافضه موضوع النقاب خالص. انت قاعده في بيت زوجك؟ ايوه. طب ما تيجي دعوه بامك ومقطعاني. لا وتقطعك ليه؟ خدي بالك مقطعاني يا شيخ، خدي بالك تعبانه جدا وهي ثابت وجابها للدكتور سبحان الله. طبيعي طبيعي متضايق من ايه لما انت في بيت زوجك؟ يعني ايه مثلا الامهات والاباء بكل اسف لما بيزعلوا ان بنتهم بتلبس نقاب وهي قاعده في البيت وخايفين يحصل مشاكل هيحصل مشكله ايه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ما دام انت في بيت زوجك هي متضايقه ليه؟ يعني مش هيحصل حاجه. وبعدين الحمد لله رب العالمين يعني ما كتير الاف الاخوات لابسين نقاب ما في اي شيء بالمره يعني. فاحنا والدي متوفي. نعم والدي متوفي ربنا يرحمه ورحمته. فهي بتقول لي في رجاله بيلبسوا النقاب برضه فهي خايفه حد يخش يسرقها حد يخش يقتلها بسبب الحجه دي. طب هي كل اللي عاملها موضوع الخوف. طب هي خايفه ان الرجاله يخشوا عليها لابسين نقاب. طب انت بنتها يعني ما انتش حد غريب. ولما تخبطي على الباب سلام عليك يا امي انا فلانه يعني اظن. قلت لها والله كده يا شيخ كتير حتى انا معايا مفتاح انا هفتح ما تفتحليش انت بالظبط برضه مفيش فايده. انت بس حاولي تراضيها بكلمتين وبعدين انت في النهايه انت بنتها ولا يمكن هتنساكي ابدا. بس كده اكون انا عقريها ولا حاجه؟ لا لا ان شاء الله ما فيش عليا كتير. لا طبعا بالمره. اصل خد بالك من حاجه هي الـ الاب والام طاعتهم مقيده بانها تكون في طاعه الله. اما لو كانت في معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصية الخالق. لكن لما حتى نخالف الأم والأب نخالفهم برحمة. يعني إيه؟ يعني الأم مش عايزة بنتها تتحجب، لا البنت هتتحجب وهتقول لها برضو أنت أمي وحبيبتي وهسمع كلام كل حاجة إلا في معصية الله بس كده. وربنا يحفظك أخت مريم ويسأل الله أن يرشح صدر والدتك إن شاء الله لحكابك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أم أحمد من الشرقية السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. ربنا يبارك. أنا مرتبكة شوية معلش. ربنا يخليك. في مشكلة بس صغيرة. اتفضلي يا ام. انا ابويا توفى وانا عندي 4 سنين. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه يا رب العالمين. اخويا الصغير كان ليه اخين ولدين. نعم. انا كنت اصغر اخواتي فجوزني جهزني يعني. نعم. فانا سبت له ميراثي قصاد ما جوزني. نعم. بعد كده اخويا الكبير جه توفى بعد والدتي ب4 شهور. نعم. فظروفهم صعبة وساب بنتين ما اتجوزوش بنتين اتجوزوا وفي ولد صغير فالحمد. نعم. لله بمعاملتنا وعنت القرايب البنتين اتجوزوا التانيين. نعم. ويعني الفضل لله اولا اولا اولا. نعم. ولحضرتك كنت سمعت حلقه فانا ليا حق في البيت دوت بس كنا فاصلين والدتي كانت عايشه فيه. نعم. ففتحت لهم. نعم. اخويا ومراته واولاده وشهم اتقلب من ناحيه. نعم. شويه ورجعوا. نعم. فسمعت برضو برنامج تاني بفضل الله بفضل الله بفضل الله وبفضل حضراتكم برضو فكتبته. نعم. لابن اخويا اليتيم دوت. نعم. يعني كتبته. فاخويا وشه متغير من ناحيتي ومراته واولاده. اخوك مين اللي زعلان يعني؟ اخوك اللي عايش ما الثاني توفى بقى اللي عايش اللي صرف عليا وسبت له حقي في البيت اللي هو فيه. نعم. الا اللي انا عملت كده عشان خاطر ولاد اخويا. نعم. التانيين اللي انا كتبت للولد اليتيم دوت. زعلان ومتضايق واخواتي كلهم زعلانين مني. بقول انا ما حطيتش ايدي في جيب حد وما خدتش حاجه من إيه من حد. نعم. بخش عليهم عشان صلة الرحم بيكلمني ازيك الله يسلمك لكن وشهم كلهم مقلوب ومراته واولاده. والله والله يا ام احمد ربنا يبارك فيك. انا متضايقه ده اصلا انا الوحيده يعني كل اخواتي متجوزين وهو ده كل يوم كنت بروح اقعد عنده دلوقتي مش عارفه اخش بيته. ربنا يكرمك يا رب. يعني انا عايزك ما تضايقيش ولوحدي يعني انا هنا في هو جنبي جنبي ولوحدي. نعم. مش عارفه اروح له بخش بس قلت كل ما يجي منهم يجي اجازات هروح له دقيقتين ثلاثه وهمشي بس قلبي بيتقطع واقول لا عشان صله الرحم. ربنا يكرمك. وشهم مقلوب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ والله شوفي انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجه. والله بعامل ربنا بس وانت ما يهمكيش البشر بقى الوشوش تتقلب او ما تتقلبش. طبعا انا الحقيقه مانيش فاهم انت كتبتي لمين فيهم؟ لابن اخويا اللي ابويا اليتيم. كتبت له حقي قبل كده كنت كاتبه برضه حقي في البيت الثاني اللي هو اللي جوزني وصرف عليا يعني سبت ده وسبت لابن اخويا. انت متجوزه ام احمد صح؟ متجوزه عندي اولاد وجوزي. طيب. موافق وراضي راضيين وقالوا ربنا يبارك لنا. يعني هم الورثه نفسهم راضيين ما فيش مشكله خالص. انا ده حقي انا يا عم الشيخ. انا فاهم طبعا. يعني انا سبت لاخويا اللي صرف عليا. انت ربنا يبارك فيك يا ام احمد. ربنا يبارك فيك ما تشغليش. جيت عملت كده لابن اخويا الثاني بعد ما مات. طيب انت ربنا يبارك فيك ما تشغليش بالك. اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل. انت ما دمت عملت شيء لله سبحانه وتعالى وبتحاولي بقدر الامكان ان انت يعني تصل الرحم فانت مش غش بالك بقى اذا كان هم يعني مبسوطين مش راضيين. انت بتعملي عمل لله. واحنا ذكرنا اكثر من مره حديث الرجل وكما رواه مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحلم عنهم ويجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فانت ما يهمكيش يا ام احمد ما تضايقيش نفسك خالص ان شاء الله وربنا يكرمك ويحفظك ويخلف عليك بالخير ان شاء الله. وهو ده وعد ربنا، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم علينا ما نقص مال عبد من صدقه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ام محسن السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ايوه يا عم الشيخ اتفضلي يا ام محسن. الله يخليك. الله يخليك. انا معايا ولدين. ربنا يبارك فيهم يا رب. يا رب يخليك. اتفضلي يا ام محسن سامعك. ايوه ومعايا الواد الصغير مش معودنا حاجه. بس الكبير بقى لو اشتغل بيخبي مني الفلوس وانا قاعده معاه هو. سبحان الله. ولا بيقولش على سر ولا كده. سبحان الله. يعني انا لو قعدت لوحده وانا قعدت بعيد عنه حرام عليا، وابوه ميت اصلا. طب هم متجوزين ولا قاعدين معاكي؟ لا متجوزين الاثنين. متجوزين الاثنين. الصغير كويس والكبير قاعدين معاكي في نفس البيت. طيب خليكي وسطهم يا ام احمد يا ام محسن، وما تشغليش بالك بقى ابنك ده سواء يعني كان كويس او مش كويس، انت حاولي بقدر الامكان طبعا ان انت يعني ايه تتالفي قلبه وتحسسيه ان هو كده غلطان، ولكن باسلوب غير مباشر، ولو يا ريت الكلام يبقى حد من غيرك يعني. ايوه. واخد بالك؟ يعني مثلا احنا لو هو قاعد دلوقتي احنا بنوجه له كلمه بنقول له يعني ان دي امك يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك، لابيك دي مش مقصود الاب، المقصود الاب والام. انت ومالك لابيك. فمالي دوت لو ام خدت منه ليه عايزاه تاخده؟ مفيش اي مشكله. كون ان هو بقى بيخبي عنك الفلوس او كده. طب ابنك الصغير مش الحمد لله مكفيكي؟ الصغير مش معوزنا حاجه. خلاص حلو قوي، ما تشغليش بالك بقى بالكبير. ما انا قاعده مع الكبير. انت قاعده مع الكبير؟ طيب ما تشغليش بالك بالكبير ده خالص، وسايب لي عياله ومراته، اشتغل ما اشتغلش مش شايله هم حاجه. ربنا يكرمك يا ام محسن. انت طالما ان ابنك الصغير الحمد لله مكفيك كل حاجه، فالكبير ده ان اعتقي شيء اعتقي، ما اعتقيش خلاص ما تشغليش بالك. لكن هو اللي بيحرم نفسه، هو اللي بيحرم نفسه من الخير دوت ومن الاجر الكبير بالانفاق على امه وحبيبته. المفروض ان هو يعني يقول لها كل فلوسه وكل ثروته قدامك يا امي، خدي اللي انت عايزاه تحت امرك. ربنا يبارك فيك يا ام محسن. ربنا يخليك. طيب احنا معانا دقيقتين خلاص ناخد اخر مكالمه. و يا اختي سماح السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود. ايوه مع حضرتك اتفضلي. معلش ممكن اسالك بس على حاجه؟ اتفضلي. ربنا يخليك. بص حضرتك انا دلوقتي بروح احضر دروس تجويد. نعم. ماشي؟ نعم. حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. بس انا دلوقتي الايام اللي انا ما بصليش فيها اروح ولا ما اروحش؟ ايام العذر. ها؟ ايام العذر الشهر. ايوه. روحي مفيش مشكله خالص على فكره يعني. ما تروحيش ما تحضريش، انا بيفوتني بصراحه حاجات كثيره. لا لا لا روحي وامسكي المصحف بحائل ما فيهاش مشكله خالص. يعني البسي جوانتي او يعني قفاز يعني. سامع حاجه خالص. بقول لحضرتك البسي الجوانتي في ايديكي وافتحي المصحف واقراي فيه وقلبي الصفحات مفيش اي مشكله خالص بالمره. واقرا عادي؟ واقرا عادي. مفيش مشكله ان اجماع العلماء في هذه المساله على ان يجوز ان انت تقرا من حفظك، ولكن خلاف العلماء هل يجوز ان انت تمسك المصحف ولا ما تمسكش المصحف. خلاف بين العلماء والراجح عندي ان يجوز ايضا تمسك المصحف ولكن بحائل، ولكن بحائل، وتحضري جلسه تجويد مفيش اي مشكله خالص بالمره، وعند الصلاه تعتزل المكان وتجلسي في اي مكان اخر غير المصلى بس كده. وربنا يتقبل يا رب العالمين. ونطلع فاصل بسيط كده ان شاء الله ونرجع لكم بعد صلاه المغرب، وادعوا لنا كده وانتم تفطروا ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله دقائق كده ونرجع لكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فمرحبا مره اخرى باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم مع حوار مع الشباب. بيقولوا عايزين نبقى زي الصحابه، احنا بنتمنى ان انتوا تكونوا كلكم وكلنا جميعا زي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وقلنا ان في مؤهلات معينه هي اللي اهلت الصحابه دولت رضي الله عنهم وارضاهم ان هم فعلا يقودوا البشريه، وان هم يفتحوا العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا بعض الاشياء في بدايه الحلقه اللي فاتت والحلقه النهارده ان شاء الله، ونكمل مع بعض ان شاء الله ونتلقى اتصالاتكم بعد خمس دقائق كده ان شاء الله. قلنا ان الصحابه عاشوا تجربه فريده جدا، التجربه دي لم ولن تتكرر. اول حاجه في التجربه دي ان هم شافوا النبي وعاشوا معاه. مجرد رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام يعني من غير حتى ما تعيش معاه، مجرد ان انت تشوفه ده حدث ضخم جدا في حياه الانسان. واسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما قال يأتي على الناس أو أشد إن من أشد، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إن من أشد الناس أو من أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يعني الواحد فيهم يتمنى أنه يفقد كل ما يمتلكه، كل ما يعني كل شيء حواليه بس يشوف النبي ولو مر. فمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حدث ضخم جدا في حياة المسلم. فما الظن بمن صاحب النبي وعاش معه وتعلم من هديه ودله وسمته وعلمه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ده حدث يعني عظيم جدا جدا لا يتكرر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حقبة من الزمان صلى الله عليه وسلم، وخلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دي يعني تمضي التجربة لا تتكرر أبدا. تخيل حضرتك لو أنت عايش في عهد النبي عليه السلام وبتسمع أن النبي عليه السلام كان يعود المرضى يعني يزور المرضى، طبعا بتحب النبي عليه السلام، يعني بتحب النبي من مجرد أن أنت تسمع أنه رغم كل الأعباء والهموم التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك كان يفرغ وقتا لزيارة وعيادة المرضى. فتخيل بقى لو كنت أنت هذا المريض، لو كنت أنت هذا المريض الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى مدى فرحتك ومدى حبك للنبي كان يبقى الدين. شوف مجرد أنت تسمع بس وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى وكان يطمئن عليهم وكان يدعو لهم وكان وكان وكان. فتخيل بقى لو أنت بقى المريض ده اللي النبي راح زارك في بيتك ودعالك بالشفاء، وقف وقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ووقف يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وقال لا بأس طهور إن شاء الله، ودعالك وقال اللهم اشفي فلان بالاسم كده كما قال سعد بن أبي وقاص اللهم اشف سعدا بالاسم كده. فتخيل بقى مدى حبك للنبي، ده أول حاجة. تخيل لما تسمع أن النبي عليه السلام كان يتبع الجنائز، كان ما أعلم أن في حد من الصحابة مات أو من أبناء الصحابة أو أقارب الصحابة كان يروح ويحضر الجنازة ويصلي عليه صلاة الجنازة ويحضر الدفن ويدعو له صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى لو أن الميت ده كان أبوك أو أمك أو زوجتك أو ابنك أو بنتك أو أي حد من قرايبك، والنبي جالك عشان يعزيك ويصلي على الجنازة ويحضر دفنها ويدعو لميتك، تخيل مدى كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تسمع أن النبي عليه السلام كان يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة، وأنا لسه أقول لكم قبل الفصل أذكركم أن النبي عليه السلام لما جاله رجل أعرابي بسيط جدا فقال أعطني مما أعطاك الله، فقال خذ هذه الأغنام التي بين الجبلين غنم ملي وادي يعني، فأخذ الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. فتخيل بقى نفسك لو إنك أنت كنت هذا الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، كيف كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تسمع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اليتامى، فتخيل لو كنت أنت هذا اليتيم الذي أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت فرحتك، كيف كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة طبعا محتاجة أن أنت تقعد تتأملها بعين الدقة. ويعني تخيل لما تسمع عن لين النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي، وتخيل أنك لما تسمع أن في أعرابي دخل مسجد النبي وأعزكم الله وتبول في مسجد النبي والصحابة عزيزي يتلو قال دعوه لا تزرموه حتى لا تقطع عليه بولة. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي قال أهريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء فتطهر الأرض بإذن الله. ثم دعا هذا الرجل وقال يا أخي إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة والقرآن والذكر والتسبيح. فأسلم الرجل. فتخيل لو كنت أنت هذا العربي الذي رأى تلك الرحمة وتلك الرقة من النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو كنت وأخت من الجزئية دي قبل ما تلقى للصلاة، تخيل لو كنت أنت مكان أبو هريرة لما ذهب إلى النبي، الحديث رواه مسلم، لما ذهب إلى النبي وقال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، يا رسول الله أنت رجل مبارك ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأبو هريرة ذهب إلى البيت وفي قمة الفرح مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستجاب. قال فذهبت فإذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطة الماء، فإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها ثم تفتح الباب وهي تبتسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى فرحة أبو هريرة كانت عاملة إزاي. تخيل لو كنت أنت أبو هريرة وأسلمت أمك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبعا كانت حاجة جميلة لم تتوفر لأحد إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعانا اتصال. السلام عليكم أخت ولاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا بنت عندي 19 سنة وطالبة في جامعة الأزهر. نعم. ومحجبة والحمد لله يعني من سن 12 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. بس المشكلة اللي أنا خايفة من نفسي على نفسي. ازاي بقى؟ يعني حاسة يعني اللي أنا عشان متربية في مجتمع ريفي وكله تزمت وكده ف حاسة يعني إن ممكن يعني أغض بصري مش عارفة ازاي. يعني حضرتك فاهم يعني ما بتعرفيش تغض بصرك؟ أيوة. نعم يعني انا اتفضلي يا اختي. انا سامعك. مش حكايه ما بعرفش اغض بصري يعني مثلا حاسه ان في يعني ممكن الحرمان يولد انفجار. معلش عيدي تاني معلش عشان بس الصوت ما كنتش سامعه كويس. الحرمان ممكن يولد انفجار. نعم. فيعني ممكن اخاف مش عارفه يعني انا مش عارفه اعمل ايه يعني. نعم. انا الحمد لله بصلي وبصوم بس مش عارفه احمي نفسي ازاي. ربنا يبارك فيك يا اختي. اقول لك حاجه صغيره خالص. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. عايز اقول حاجه صغيره خالص ان سيدنا يوسف عليه السلام ما فيش حد طبعا في الدنيا دي يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعف من سيدنا يوسف. يعني ما شاء الله كان يعطى به يعني يضرب به المثل في العفه عليه الصلاه والسلام. سيدنا يوسف رغم هذه العفة وأنه نبي كريم يعني معصوم من الكبائر ورغم ذلك لما راودته امرأة العزيز والنسوة في المدينة قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أوعى تفتكر حضرتك أن أنا أو أنت أو أي حد من المشاهدين اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم أن إحنا اللي بنعصم نفسنا من وقوع في أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى بإرادتنا. لا احنا بناخد بالاسباب لكن الذي يعصمنا من هذا هو الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي قادر ان يحميني من الوقوع في اي شيء يغضبه. انا بقول يا ربي يعني حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان.